قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثالثة هو اختصار، يعني هؤلاء الذين ذكروا لا تؤخذ منهم الجزية، هذا هو الرأي الصحيح، سواء ما نجمع عليه وهذا لا يحتاج إلى تأكيد أو البقية الذين وقع فيهم خلاف. قال: وأما المسألة الثالثة وهي كم الواجب؟ ما الواجب؟ الآن عرفنا أن الجزية قد شرعت وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فكم يؤخذ من هؤلاء؟ قبل أن ندخل في هذه المسألة جملة الأقوال فيها ثلاثة، فهناك من يرى بأن الجزية غير مقدرة. ما معنى غير مقدرة؟ يعني ليس هناك مقدار محدد لها، لا بداية ولا نهاية، يعني لا أقل ولا أكثر. إذن كيف تؤخذ الجزية؟ قالوا: ذلك مرده أو مرجعه إلى الإمام، يعني يرجع إلى الإمام فهو ينظر في المصلحة، فهو الذي يحدد ذلك. وهذه أيها الإخوة ربما لاحظت في مسائل كثيرة مرت بنا، وبخاصة في أحكام الجهاد، ترون أن الشريعة الإسلامية أعطت الحاكم ولي الأمر أمورا كبيرة توسعت عليه، لأن هذا إنسان هو خليفة الله في الأرض، هو الذي ينظر في شؤون الناس، ينظر في مصالحهم، فأعطته الشريعة كثيرا من الأحكام، وهذا ما نعرفه بشيء من السياسة الشرعية وبالمصالح المرسلة. فترون أن الإمام له أن يعزى، وله أن يرفع التعزير، وله أيضا أن يحدد بعض الأمور، وله أن يسن بعض الأحكام التي لا تتعارض مع الشريعة وإنما ترجع إلى أصولها. إذن الشريعة الإسلامية ليست ضيقة وإنما هي واسعة الرحاب، إذن أعطت الحاكم جملة من الأحكام. إذن من العلماء من يقول إنها غير مقدرة ولكنها متروكة بيد الإمام، له أن يحدد بدايتها ونهايتها. ومنهم من يقول لها أول ووسط وآخر، الفقير يؤخذ منه شيء، ومتوسط الحال يؤخذ منه شيء، والغني يؤخذ منه شيء، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فكل إنسان على قدر حاله، فلا تأتي إلى فقير يعني ربما يكون ما عنده لا يزيد عن قوته فتفرض عليه ما لا يطيق، وتأتي إلى غني واسع الحال فتسويه بغيره. ومن العلماء من يرى أن بدايتها محددة وأنه لا نهاية لها، يعني لحديث معاذ أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عبله معاتر. قال: وهي كم الواجب؟ قال: فإنهم اختلفوا في ذلك، رأى مالك أن القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنه، وذلك على أهل الذهب 4 دنانير. نحن رأينا أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أن يأخذ هذا الحديث، فيه خلاف لبعض العلماء، لكن الحقيقة يصل إلى درجة الصحة والاحتجاج به، أن يأخذ من كل حال دينار. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وضع حدا في ذلك. قال: وذلك على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة. يعني يؤخذ من الذهب 4 دنانير ومن الورق يعني الفضة ماذا 10 دراهم، 12 دراهم، نعم 40 درهما على مذهب مالك. ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. هذه أيضا مسألة أخرى. إذن هذه قضية إضافية، يعني هل يلزم أيضا من تفرض عليهم الجزية أن يقوموا بالضيافة؟ أنتم تعلمون بأن الضيافة مشروعة في الشريعة الإسلامية، وأنه قد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، وأنه لا يجوز لمسلم أن ينزل عنده أخوه المسلم ضيفا فيرده، ورسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأن الضيافة مدتها 3 أيام. إذن أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أضاف عليهم أيضا ضيافة المسلم يوما وليلة، وفي رواية ثلاثة أيام. إذن الضيافة شرعت، وأيضا ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه أضاف إلى ذلك أيضا أن يقولوا أيضا بعلف دواب المسلمين التي تمر بهم، ولو قتل قتيل بين أظهرهم أي في ديارهم فإنهم في هذه الحالة يدفعون بيده. هذه مسألة بعض العلماء رآها ملزمة كما نرى، وأشار إلى مذهب مالك وهي على الاستحباب عند بما بين الشافعي وأحمد. إذن أمر الضيافة هذا ليس خاصا بمذهب مالك كما يفهم من منهج المؤلف، ولكن هذا ينص عليه في مذهب الشافعية والحنابلة، لكنهم لا يرون ذلك واجبا وإنما مستحبا. يعني قالوا للإمام أي أيضا أن يشترط عليهم ضيافة المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. لماذا ثلاثة أيام؟ لأن هذه الضيافة التي وردت في الأحاديث بالنسبة لضيافة المسلم. وقال الشافعي أقله محدود وهو دينار، وأكثره غير محدود، وذلك بحسب ما يصالحون عليه. وقال الشافعي أقله محدود وهو دينار، وأكثره غير محدود، وذلك بحسب رواية مذهب الشافعي، وهي عند الشافعية دينار فدينارين فثلاثة، دينار فديناران فثلاثة، وذلك بحسب ما يصالحون عليه. وسيأتي يعني مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد فهما متفقان، لكن الحنابلة يتفقون في رواية مع الحنابلة. وقال قوم لا توقيت في ذلك، وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام، وبه قال الثوري. وقال هي رواية للإمام أحمد، هل إحدى الروايات الثلاثة للإمام أحمد؟ أحمد له ثلاث روايات، أنها غير مقدرة، الرواية الأخرى كما ذهب أبي حنيفة، الثانية أنها موكولة برأي الإمام. وقال أبو حنيفة وأصحابه، وقال أبو حنيفة وأحمد، وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب أحمد، وهذا هو الذي فعله عمر رضي الله عنه وعمل به المسلمون. وقال أبو حنيفة وأصحابه الجزية 12 درهما وأربعة وعشرون درهما وثمانية وأربعون. إذن الجزية 12 درهما في حق الفقير، 24 في حق متوسط الحال، 48 في حق الغني، إذن تضاعف الفقير 12، فإذا ضعفناها للمتوسط وصلت 24، فإذا ضعفت وصلت 48، ونقي عن عمر أنه أيضا قررها 50 في حق الغني. قال لا ينقص الفقير من 12 درهما، ولا يزاد الغني على 48 درهما. مع ذلك لاحظ العلماء القدرة هذا الفقير أن يكون قادرا على ذلك، ما يكون عاجزا كما شر سابقا. لا ينقص الفقير من 12 درهما، ولا يزاد الغني على 48 درهما، والوسط 24 درهما. قال وقال أحمد دينار. أيها الإخوة، كما قلنا سابقا مبين على التيسير ومراعاة مصالح الناس وأحوالهم، نحن نجد أن الشريعة الإسلامية لا تراعي فقط مصالح وأحوال المؤمنين، وإنما تتعامل مع الناس كلهم بعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا فاعدلوا هو أقرب للتقوى. وأنتم ترون كيف كان يعامل المسلمون أيام مجدهم وعزتهم، أيام كانوا سادة العالم، كيف كانوا يتعاملون مع غير المسلمين. قال وقال أحمد دينار أو عجله معافر. هذه إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد، رواية مذهب أبي حنيفة، رواية أن ذلك موكول رأي الإمام، الرواية الثالثة هي هذه. أو عجله معافر. ما معنى عجله؟ أي عجل أو عجله، مو عجله أو عجله، يعني دينارا أو، لأنه أيضا أو معطوف على دينار منصوب، أو عجله أي ما يعادله. ماذا معافر؟ ما هي المعافر؟ هي بورد ثياب في اليمن معروفة، وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ 1000 حلة من نصارى تغلي الجزية من نصارى نجران، كان يأخذ 1000 حلة من نصارى نجران، فتبين بذلك أنها لا تختص أيضا بالنقدين، ولذلك عثر عن علي رضي الله عنه وقال يؤخذ من كل صاحب صنعة من صنعته، فرجل يشتغل بالمسامير يؤخذ منه مسامير بالسلال بالسلال بالآلات بالآلات وهكذا يؤخذ منه الوافق صنعته. وعثر أن عمر رضي الله عنه أخذ الأنعام يعني الإبل، هذا كله من مراعاة مصالح الناس. قال وقال أحمد دينارا أو عدله معافي لا يزاد عليه ولا ينقص منه. قال وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معاذا. الحالم الذي بلغ سن الحلم أي أصبح مكلفا، وهي ثياب أو عدله معافر وهي ثياب باليمن. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. وروي عنه أيضا أنه ذكرت لكم أن عمر رضي الله عنه أخبر أنه أضاف إلى ذلك ضيافة يوم وليلة، وورد ضيافة 3 أيام، وهذا فيه مصلحة إذا مر بهم المسلمون، وأيضا يقومون بعلف دواب المسلمين وما يتعلق بذلك، ولو قتل قتيل فإنهم يؤدون ديته أي يدفعون ديته. وروي عنه أيضا أنه بعث عثمان ابن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد 48. من أهل السواد؟ يعني العراق، سواد العراق. 48. وتكلمنا في درس البارحة عن أن بلاد الشام والعراق ومصر إنما فتحت عنوة وضرب عليها خلاف. 48 و24 و12. قال فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه. بعض العلماء اتجه إلى رأي أبي حنيفة، وهي الرواية المعروفة أيضا المشهورة عند الحنابلة، قالوا خروجا من الخلاف، لأن هذا التقسيم فيه خروج من الخلاف، لكن من يأخذ برأي دينار يشمله الخلاف، فهذا هو الأحوط. قال فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم الجزية، إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته. ليس شرطا أن يرد حديث متفق عليه، أكثر ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في الصحيحين، فلا حديث نافت على 40 حديثا من الأحاديث التي صح، وهذه الأحاديث المولود في الصحيحين مهما أكثرنا لا يزيد عن 4 أو 5 أو 6 آلاف. إذا غالب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي خارج الصحيحين. نعم ما في الصحيحين موجود في غير عقل الغالب، لكن هناك أحاديث كثيرة، وأنتم تعلمون بأن إنما البخاري ومسلم وضع شروطا شديدة. لماذا؟ للحيطة في أخذ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشروط البخاري أقوى أيضا من شروط مسلم، ولكن إذا صح الحديث فيعمل به سواء كان في الصحيحين أو في غيره. قال وإنما ورد الكتاب في ذلك عاما، وقد وجدت أحاديث خارج الصحيحين تنطبق أيضا عليها شروط الإمامين البخاري ومسلم. قال وإنما ورد الكتاب في ذلك عاما، قال لا حد في ذلك، وهو بذلك الكتاب القرآن الكريم، أي كتاب الله عز وجل، حتى يعطوا الجزية، فالقرآن لم يحددها بقدر وإنما أعطى الجزية، فيقولون رأي البعض هذا متروك للإمام هو الذي يحدد ويجتهد فيه، ولكل مقام مقام، وهو ينظر إلى أحوال الناس وقدرتهم على ذلك. قال لا حد في ذلك وهو الأظهر والله أعلم. ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر رضي الله عنهما قال أقله محدود ولا حد لأكثره. ومن رجح أحد حديثي عمر رضي الله عنه قال إما بأربعين درهما وأربعة دنانير وإما بثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر على ما تقدم. ومن رجح حديث معاذ رضي الله عنه لأنه مرفوع قال دينار فقط أو عدله معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. رأيتم أن أحد الإخوة سأل في درس العيدة البارحة ما هذا الاختلاف الذي يقع بين الفقهاء وهل هذا الاختلاف إنما هو ممدوح أو مذموم، وهناك من لا يرى الأخذ بآراء الفقهاء، فجعل نبين ذلك وتفصيل ذلك يحتاج إلى درس مستقل لنعرف هذا ونضرب الأمثلة. لكن الحقيقة أن هؤلاء الأئمة وغيرهم عندما يختلفون لهم غاية واحدة هي الوصول إلى الحق، فهم لا يريدون غير ذلك.